بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس شرح عنوان الظرف في علم الصرف. وقد تقدم لنا في الدرس السابق بداية الحديث عن مقدمة الكتاب، وذكرنا في الدرس السابق أن الكتاب مبني على مقدمة وثلاثة أبواب. الباب الأول خاص بالأسماء، والثاني بالأفعال، والثالث خاص بالأشياء المشتركة بين الأسماء والأفعال. في هذه المقدمة تحدث الشيخ عن خمسة أمور: الأبنية، اثنان الميزان الصرفي، ثلاثة الزيادة، أربعة الاشتقاق، خمسة المصدر. تحدثنا عن موضوع واحد فقط وهو الأبنية، وعادة في كتب الصرف لا يتحدثون عن المصدر ولا عن الاشتقاق ولا عن الزيادة في المقدمة، لكنه كما ذكرت لكم ما إن يجد مناسبة لذكر باب وإلا فيذكره ويستغني عن ذكره فيما بعد. الأبنية، قبل أن ندخل على المواضيع القادمة، الأبنية خلاصتها، ممكن أن نلخص الأبنية، اكتبوا هذه، هو تحدث عن الأبنية، عنوان كبير: الأبنية نوعان، أبنية للاسم وأبنية للفعل. أولا أبنية الاسم، أبنية الاسم نوعان: أبنية مجردة بين قوسين أصلية، وأبنية مزيدة. الأول أو من أول الأبنية المجردة، أبنية الاسم المجردة، أبنية الاسم المجردة ثلاثة أنواع: ثلاثية ورباعية وخماسية. فأما الثلاثي فله عشرة أوزان، مذكورة بأمثلتها في الكتاب. وأما الرباعي فستة أوزان مذكورة بأمثلتها في الكتاب. وأما الخماسي فأربعة أوزان مذكورة بأمثلتها في الكتاب. من أول: وأما المزيد اللي راح بكله وين؟ في أي شيء؟ في المجرد، الحروف الأصلية. وأما المزيد فلم يذكره المؤلف، فلم يذكره المؤلف. ثانيا أبنية الفعل، أبنية الفعل نوعان، أبنية مجردة بين قوسين شنكتب أصلية، وأبنية مزيدة يعني فيها حروف زائدة. الأبنية المجردة، أبنية الفعل المجردة نوعان، أبنية الفعل المجردة نوعان، أبنية ثلاثية وأبنية رباعية. فأما الثلاثية من أول، فأما الثلاثية فثلاثة أوزان، فثلاثة أوزان، فعل فعل فاعل، فعل فعل فاعل. وأما الرباعية فوزن واحد، وأما الرباعية فوزن واحد، فعل لا فعل لا. والأوزان مذكورة في الكتاب بأمثلتها. وأما المزيد فلم يذكره المؤلف. تمام، هذا خلاصة ما ذكره في الأبنية متسلسل. أبنية نوعين، أبنية الأسماء وأبنية الأفعال. أبنية الأسماء نوعان، أبنية مجردة وأبنية مزيدة. ذكر الأبنية المجردة فقط وهي ثلاثة أنواع، ثلاثي ورباعي وخماسي، ذكرها بأمثلتها في الكتاب. وأما المزيد فلم يتحدث عنها. ثم ذكر أن أوزان الثلاثي عشرة، وأوزان الرباعي ستة، وأوزان الخماسي أربعة. إذن خلاصة الأوزان، الاسم الثلاثي، خلاصة الأوزان كلها بالثلاثي وغير الثلاثي كم؟ عشرة ستة أربعة، عشرون، عشرون وزنا أصليا للاسم، مفرقة بين الثلاثي والرباعي والخماسي. تمام، أخذنا بعد ذلك الفعل، قسمناه نفس التقسيم مجرد ومزيد. المجرد كم له من وزن؟ وزنان، الفعل وزنان، المجرد مجرد ثلاثي ومجرد رباعي. المجرد الثلاثي ثلاثة، فعل فعل فعل، والمجرد الرباعي واحد اللي هو إيش؟ فعل لا. أما المزيد فلم يذكره الشيخ. بعد هذا التقسيم انتهت المسألة الأولى، وإن كان أدخل الميزان الصرفي كما تذكرون في الاسم في الحروف الأصلية، لكن الآن في هذه المحاضرة سأجعله مستقل حتى تتضح الفكرة، لأن الميزان الصرفي يعتمد على وزن الكلمة. الكلمة إما أصلية أو يعني إما مجردة أو مزيدة، الميزان راح يختلف على ضوء الموزون. ولذلك اكتبوا المسألة الثانية، قاعدة في الميزان الصرفي، قاعدة في الميزان الصرفي. قاعدة في الميزان الصرفي، الموزون، قبل أن أملي، الميزان الصرفي، الميزان مش اللي عند الخضار، لا الميزان حق الصرفي، هذا الميزان مكون من كم حرف؟ الفاء والعين واللام. الفاء تقابل أي واحد؟ أول حرف أصلي. العين تقابل ثاني حرف أصلي، مش ثاني حرف في الكلمة، لا ثاني حرف أصلي. يعني لو كان الحرف الثاني مزيد ما تحطه مع العين. ضارب تقول على وزن فاعل، اللي قابل العين شنو؟ الراء، ضارب. أما الألف هذه بيجينا كيفية وزنها، فانتبهوا لهذه. إذن الفاء تقابل أول حرف أصلي، أو أول حرف أصلي يقابل الفاء، وثاني حرف أصلي يقابل العين، وثالث حرف أصلي يقابل اللام. هذا هو إيش؟ هذا هو الميزان. طيب السؤال اللي أنا يطرح نفسه واللي بملي عليكم الآن، كيف أزن الكلمات؟ اكتبوا الآن القاعدة، الموزون نوعان، مدام في ميزان أكيد في شيء موزون، فإحنا نمسك الموضوع من الموزون حتى يتضح عندك الفكرة. الموزون اللي أنت بتزنه تريد أن تزنه، الموزون نوعان، بغض النظر اسم فعل، المهم إيش؟ نوعان. واحد مجرد، الثاني مزيد. من أول المجرد، المجرد ثلاثة أنواع، عفوا المجرد نوعان، نخليه نوعين. المجرد نوعان، هذا يتعلق بالميزان الصرفي بس. المجرد نوعان، الأول ثلاثي، الأول ثلاثي، والثاني فوق الثلاثي، حتى يدخل في إيش؟ الرباعي والخماسي فقط، اللي هو أقصى ما يصل له الاسم. إذن المجرد في الميزان الصرفي إما يكون ثلاثي أو يكون غير ثلاثي، تمام؟ فأما الثلاثي، الآن بنعلمك كيف تزن. فأما الثلاثي فتقابل حروفه بحروف الميزان الثلاثة، فنصر على وزن فعل. وحمد على وزن فعل. وأما ما فوق، وأما غير الثلاثي، وأما غير الثلاثي، وأما غير الثلاثي فيكرر وأما غير الثلاثي فيوزن عفوا وأما غير الثلاثي فيوزن بها، يعني بالميزان اللي هو الفاء والعين واللام، فيوزن بها وبلام ثانية في الرباعي مثل جعفر فعلل، وبلام ثالثة في الخماسي مثل فرسدق فعلل. تمام. الآن في الميزان الصرفي أي كلمة عندنا تسمى الموزونة، الموزون ننظر فيه إما أن يكون مجردا أو مزيدا. إن كان مجردا فهو إما أن يكون ثلاثي أو غير ثلاثي، إن كان ثلاثيا قابلنا حروفه بحروف الميزان، وإن كان غير ثلاثي قابلنا حروفه بحروف الميزان وزدنا لاما ثانية في الرباعي ولاما ثالثة في الخماسي. هذا طريقة وزن المجرد سواء ثلاثي أو غير ثلاثي. القسم الثاني ما هو؟ المزيد، وهذا ما وقفنا عليه في الدرس الماضي، سنقرأه معكم ثم بعد ذلك نعطيه القاعدة التي يعني يتضح فيها المثال، وهكذا في كل المواضيع الباقية سنأخذ فيها قواعد مبسطة تسهل لنا الأمر، وبإذن الله سيكون عندكم الصرف سهل وواضح وممتع بإذن الله تعالى. طيب، إذن وقفنا عند المزيد، سنتحدث عن إيش؟ عن طريقة وزن المزيد. كيف نزن المزيد؟ سنرى ماذا سيقول المؤلف. نعم، الآن ذكرنا إذا تذكرون أوزان الأصلية ما أقل شيء ثلاث حروف، هذا أقلها مجرد ثلاثي في الأسماء وفي الأفعال، هذا هو أقل الحروف. لكن ماذا عن بعض الكلمات التي تأتي على حرفين؟ فلذلك الآن السؤال الآتي: ما أقل ما تتكون منه الكلمة؟ الجواب ثلاثة. طيب ماذا تقول في دم ويد؟ هذا حرفين، سيجيب عنها الشيخ. تفضل اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المؤمنين، آمين. قال المؤلف رحمه الله، اكتب عنوان أقل ما تتكون منه الكلمة. أقل ما تتكون منه الكلمة، تفضل. ولا يكون الاسم المتمكن ولا الفعل أقل من ثلاثة أحرف. نعم. إذا رأيت أقل من ذلك فاعلم أنه قد حذف منه شيء. نعم. نحو يد ودم ونحو قل وفعل. تمام. إذن لحظة، إذن الآن أعطانا المؤلف قاعدة أن أقل شيء تتكون منه الكلمة ثلاثة حروف، فإذا رأيت كلمة من حرفين فاعلم أن هناك حرفا مقدرا، حرفا محذوفا. ما فائدة هذا؟ فائدة هذا في الميزان الصرفي. الميزان الصرفي أنت تزن الكلمة الثلاثية بمقابلة الميزان الصرفي اللي هو الفاء والعين واللام. إذا جاءتك كلمة ناقصة محذوف منها حرف فإنك تراعي هذا في الوزن، يعني دم هي أصلها آخرها واو دمون، والياء ويد أيضا ياء آخرها محذوف. إذن المحذوف هو لام الكلمة، في الوزن تراعي أن المحذوف لام الكلمة، فلا تأتي باللام في الوزن، فتقول دم على وزن فع ويد على وزن فع. طيب قل، أصل قل شنو الماضي؟ قال. إذن المحذوف ما هو؟ الفاء ولا العين ولا لام الكلمة؟ عين الكلمة. إذن لا تأتي بها في الميزان، فتقول قل على وزن فل، تراعي الحذف في الميزان، فلذلك أتى بها. طبعا ما أشار لها المؤلف، لكن هذا ما أشير عليه ربما في نهاية، لأني لم أنتهي من إملاء الميزان الصرفي، لكن دخلنا عارض حق المزيد، ثم سأكمل وأعطيكم أيضا بعض القواعد التي تراعيها في الميزان، مثل الحذف هذا تراعيه في الميزان، ثم أختم بفوائد الميزان الصرفي، ولو نسيت فذكروني. طبعا الآن هذا ما أراده المؤلف عندما قال يعني ليس عندنا كلمات يعني أقل من ثلاث حروف، وما جاء ظاهرها أنها ثلاث حرفان، أنها حرفان، فاعلم أن هناك حرف محذوف تراعيه في الميزان، تراعيه في الميزان. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. وكل ما لا يراعي نعم. الآن لاحظ سيتكلم عن الحرف الزائد وكيف تزنه وكيف تزنه، لكن المؤلف سيبين لنا كيف نزن الزائد، وسيدخل في الزيادة ويتكلم عن المزيد، حروف الزيادة وكيف تعرف المزيد، كل هذا من باب أنه وجد فرصة لأن يتكلم في الزيادة. قال المؤلف: وكل ما لا يقابل حروف الميزان فهو إيش؟ فهو زائد. نعم تمام، تفضل. طيب ما دام انه زائد يعني اكثر من ثلاث حروف، بالنسبه للاسم اقصى ما يمكن ان يصل الزياده، احنا عرفنا الحروف الاصليه في الاسم ما تتجاوز كم؟ لا، الحروف الاصليه في الاسم اقصى ما يصل له خمسه، لكن اقل شيء ثلاثه، لكن لو زاد، لو دخلت عليه حروف الزياده كم يصل؟ سيذكر المؤلف. الفعل اقصى ما يصل اليه بحروفها الاصليه أربعة. طيب لو زيد فيه حروف أقصى ما يصل فيه سيذكره المؤلف إنها يعني تقريبا ستة سيذكرها المؤلف. تفضل. أحسن الله إليك. وينتهي الاسم بالزيادة إلى سبعة نحو مستغفر، والفعل إلى ستة نحو مستغفر. هذا أقصى ما يصل إليه بالزيادة، لكن ما هي أوزان المزيد الاسم أو مزيد الفعل؟ هذا مذكور في أبواب يعني سيأتي بها في باب الفعل، سيذكر فيها الأشياء الزائدة لكنه لم يذكرها هنا. نعم، إذن عندنا المسألة، قال: وينتهي الاسم بالزيادة إلى سبعة نحو استغفار، والفعل إلى ستة نحو استغفر. ما وزن استغفار واستغفر؟ استفعل. الذي يقابل الميزان أصلي، والذي زاد عن الميزان يعتبر زائد بتعريف الشيخ، ما زاد عن الميزان فهو زائد. استغفر استفعل، الألف والسين والتاء زائدة، والغين والفاء والراء أصلية لأنها قابلت الحروف الأصلية. نعم. الآن كيف أزن الحرف أو الكلمة المزيدة؟ هذا ما سيتحدث عنه هو المؤلف. تفضل. أحسن الله إليكم. والزائد يعبر عنه بالميزان بلفظه، فتقول انتصر مثلا إنه على وزن افتعل. أيوة، هذا القاعدة فيه، أن المزيد تعبر عن الحرف الزائد في الكلمة بلفظة، تنزله في الميزان، ضارب على وزن فاعل، استغفر استفعل. لاحظ أنك جبت نفس الحروف وضعتها في الميزان. طيب، هل هذه القاعدة على إطلاقها كل حرف مزيد نعبر عنه بلفظه؟ قال: لا، القاعدة الأصل، نعم الأصل أن يعبر عن المزيد أو الحرف الزائد بلفظه، إلا في موضعين استثنيا، فإنك لا تعبر عنهما في الميزان بلفظيهما. ماذا نفعل؟ سيذكره المؤلف الآن. تفضل. إلا المبدل من ذائل افتعال لا يعبر عنه بلفظه بل بالتاء، فنحو اصطبر على وزن افتعل. نعم، إذن يستثنى من هذه القاعدة وهو وزن الزيادة بلفظه أمران. الأمر سأملي عليكم إن شاء الله. الأمر الأول اللي هو تاء الافتعال. تاء الافتعال في أحيانا إذا سبقت التاء بالصاد أو الحروف هاء الصاد والطاء والذاء تقلب التاء إلى طاء، فصبر لو قلت لك جئ به على وزن افتعل، القياس أن تقول اصطبر على وزن افتعل، لكنه بناء على علم الأصوات التاء تقلب إلى طاء لمناسبة الصاد، لمناسبة الصاد، فتقول اصطبر. طيب الآن عندنا الأصل التاء وقلبت إلى الطاء، فهل في الميزان، وهذه زائدة لأن أصل الفعل الصاد والباء والراء فقط، ف فإذا التاء زائدة، فهل نعبر عنها بالتاء أم بالطاء اللي هي تحولت عليه؟ فقال لا، هي اصطبر ما تقول على وزن افطعل، لا تعبر بالأصل فتقول اصطبر على وزن افتعل، إشارة للأصل أن الطاء أصلها تاء. وهكذا هذا الاستثناء الأول، أنك ما تعبر بلفظة في تاء افتعل. الثاني سيذكره المؤلف الآن، تفضل. وكذا المكرر للحاق أو غيره فإنه ينطق به من نحو ما قبله. المكرر قد يكون بسبب الإلحاق وقد يكون بسبب التضعيف، سيمثل على اثنين الآن، تفضل. نحو جلبب وقطع، الأول على وزن فعل والثاني فعلت. لحظة، فعل. اي نعم، فعل. فعل. نعم. وكذا المكرر، هذا الثاني اللي ما تراعي لفظه، المكرر للإلحاق أو للتضعيف. الإلحاق مثل جلببة، شلون هي أصل الفعل جلبة، تمام، ثلاثي، لكنهم قالوا فيه جلببة ليلحقوا هذا الثلاثي بالرباعي اللي على وزن فعلل مثل دحرجة. فالباء الثانية مزيدة لكن بهدف الإلحاق، أي لجعلها مناسبة للأوزان الرباعية اللي هي فعلل. هذا النوع جلببة اللي هو المزيد الحرف بالإلحاق، ماذا تعمل به؟ تكرره في الميزان بحسب ما قبله. إذا كان اللي قبله لام الكلمة هو يصبح أيضا لام كلمة، فجلبب على وزن فعلل، فجلبب على وزن فعلل. ليش؟ لأن هذه الكلمة جلبب الباء الثانية مزيدة، لأن الأصل جلب، فزادوا فيه الحرف الثاني الباء من باب الإلحاق، أي إلحاقه بالوزن الرباعي حتى يلحق بالوزن الرباعي. فهذا ماذا تصنع به؟ هل تكرر المزيد وتقول جلبب على وزن فعل باء باء، فتقول هذا مزيد بعبر عنه بالباء، يقول لك لا، هنا تعبر عنه من جنس الحرف اللي قبله اللي انت كررته، كررت الباء، الباء الأولى من لام الكلمة تتكرر لام الكلمة. وهكذا هذا بالنسبة للمزيد للإلحاق، المكرر حرف مكرر يعني بزيادة بسبب التكرار للإلحاق. أيضا التكرار أحيانا بسبب التضعيف، مثل قطع، الطاء هنا هي أصلها قطع، فقطع هنا الطاء اثنتان، واحدة منهم مزيدة، فكيف تعبر عنه بالميزان؟ تعبر عنه بجنس الحرف الذي هو فيه. قطع الطاء عين الكلمة ولا فاء الكلمة؟ عين الكلمة، فتعبر عنه بالعين، فتشد العين في الميزان، فتقول قطع على وزن فعل، وما تعبر عنه بتكراره في الميزان. واضح؟ إذن الميزان، إذن عندنا المزيد القاعدة فيه أنه يعبر عنه بلفظه، ويستثنى من ذلك أمران. الأمر الأول تاء الافتعال مثل اصطبر، فإنه يعبر عنها بالتاء بحكم الأصل. اثنين، الاستثناء الثاني المكرر، وهو نوعان، مكرر من أجل بسبب الإلحاق مثل جلببة، ومكرر بسبب التضعيف، فالحكم فيهما واحد، وهو أن تعبر عن المزيد بلفظ ما قبله، بلفظ ما قبله، بلفظ ما قبله، فتقول جلبب فعلل، وقطع على وزن فعل، وهكذا. تمام. إذن عندنا الآن المسألة القادمة، مدام هو تكلمنا في الزيادة سيستطرد في الزيادة، لكن نحن نقف عند هذه، سنكمل الميزان الصرفي. الآن احنا جينا وقفنا عند أي شيء؟ ميزان اللي هو عندنا مجرد والمزيد، فاكتبوا الآن شو آخر شيء كتبنا في الميزان عشان نبني عليه. آخر شيء في الميزان سم؟ لا قبل أن أشرح اللي نعم. وأما المزيد يعني من البداية يلا. وأما المزيد من هنا نعم تمام. وأما المزيد فيعبر عن الحرف الزائد بلفظه. فتقول في استغفر استفعل، وفي عالم فاعل، وفي عالم فاعل. ويستثنى من هذه القاعدة أمران: الأول الحرف المبدل من تاء الافتعال، الحرف المبدل من تاء الافتعال، فإنه لا يعبر عنه بلفظه، فإنه لا يعبر عنه بلفظه بين قوسين الطاء، وإنما يعبر عنه بتاء الافتعال، وإنما يعبر عنه بالتاء هكذا، وإنما يعبر عنه بالتاء. مثل اصطبر على وزن افتعل، ولا تقل افطعل. الغريب هناك من أجاز هذا في كتب الصرف، ولا تقل افطعل بالطاء. الثاني المزيد أو عفوا الزائد المكرر، الزائد المكرر للإلحاق مثل جلبب أو للتضعيف، أو للتضعيف مثل قطع، مثل قطع، فيعبر عنه بما يقابله في الميزان، فيعبر عنه بما يقابله في الميزان باعتبار ما قبله، باعتبار ما قبله. فتقول في جلبب فعلل، وفي قطع فعل. هذا هو أو طريقة الوزن المزيد. الآن اكتبوا الآن تنبيه أيضا يتعلق بالميزان الصرفي. تنبيه: يراعى في الميزان الصرفي المحذوف من الكلمة. فإذا كان المحذوف فاء الكلمة فتحذف في الميزان، مثل عدة من وعد عدة، عدة سم عدة، أي المصدر عدة عين دال ها تاء عفوا عدة عدة، هذه الفعل منه وعد على وزن ايش؟ وعد فعل. إذن الواو أصلية في الكلمة، في المصدر موجودة عدة، ما جاءت الواو. إذن كيف؟ شو اللي موجود من الحروف الأصلية في المصدر؟ العين واللام الكلمة. فإذن عدة على وزن إيش؟ علة، راحت الواو الفاء، لأن الفاء الواو محذوفة، هذا ترأيها. وإن كان المحذوف العين، وإن كان المحذوف العين فتراعيه أيضا. إيه بس مثل عدة، مثل عدة على وزن علة. سام إيه أي نعم تمام، أي تحذف من هذه أحسن. نعم. وإن كان المحذوف عين الكلمة، وإن كان المحذوف عين الكلمة فتحذف في الميزان أيضا، فتحذف العين من الميزان، فتحذف العين من الميزان، فتقول في قل على وزن فل، على وزن فل. وإن كان المحذوف لام الكلمة، وإن كان المحذوف لام الكلمة تحذف أيضا في الميزان، تحذف اللام في الميزان. مثل يد على وزن فعل، على وزن فعل، على وزن فع فاء عين، احذف اللام. طيب نعم الامر الناقص. نعم احسن. نعم وسياتينا باذن الله يعني في الامر هذا. خلاص يا شباب كيف اللام؟ يد على وزن فع، على وزن فع. تمام. إذن هذا الأمر واضح الآن، تراعيه في الميزان. اكتبوا الآن آخر شيء في الميزان الصرفي، فوائد الميزان الصرفي. لماذا نحن نتكلم عن الميزان الصرفي؟ ماذا أستفيد أنا من هذا الميزان الصرفي؟ هناك عدة فوائد اكتبوها، فيها عدة فوائد. أولا الفائدة الأولى من الميزان الصرفي معرفة الحرف الأصلي والزائد في الكلمة، معرفة الحرف الأصلي والزائد في الكلمة. اثنان معرفة، يعني لما أقول لك ضارب على وزن فاعل أكيد أنك بتعرف أن الأصلي الزائد هو إيش؟ الألف، لأنها تكرر في الميزان بناء على القاعدة اللي أنت عرفتها. طيب اثنين معرفة ضبط الكلمة، معرفة ضبط الكلمة. لما أقول لك مثلا ذهب على وزن فعل، يعني بدلا من أن أقول لك ذهب بفتح الذال وفتح الهاء أقول لك ذهب على وزن فعل، فأنت تفهمها. تفهم أن هذا، وهذا يستخدمه أصحاب المعاجم، بعض أصحاب المعاجم يعطيك الوزن، أحيانا يضبط الكلمة وأحيانا يزن الكلمة بالتشكيل حتى يبين لك وزن الكلمة. وهذا في المعاجم المتأخرة. المتقدمة لا، يميلون للضبط بفتح الفاء حتى ما ينسى أو يخطأ فيها، فيكتبها يعبر عن الضبط بالكلام. أما المتأخرون لا، يضبطونها بالوزن فيشكل الحركات وخلاص بناء على التشكيل أنت تنطق الكلمة. ثلاثة أو الثالث من فوائد الميزان الصرفي، معرفة المحذوف من الكلمة. أكيد لما أقول لك قل على وزن فل، معنى ذلك أن فيه شيء ناقص اللي هو العين، فأنت من خلال الوزن تعرف المحذوف من الكلمة. نكتفي بالآن بالآتي فقط حتى لا أطيل. معرفة مكان الكلمة في المعجم، معرفة مكان الكلمة في المعجم. يعني إيش معنى هالكلمة؟ هذا معنات ذلك، لو جاءتك كلمة فيها حروف زيادة، المعاجم مصنفة على الحروف الأصلية، وعندما يتحدث عن الحروف الأصلية يتكلم عن المزيد. فأنت إذا جاءتك كلمة فيها حروف مزيدة تريد أن تبحث عنها في المعجم، جردها من حروف الزيادة وانظر الحروف الأصلية لترجع إلى مادتها في المعجم. يعني استغفر، ما تروح تبحث عنها في باب الألف، لا، تبحث عنها عن أول حرف أصلي غفر، مادة إيش؟ الباب الغين. فهذا الميزان يعني يساعدك على تجريد الكلمة وتعرف من خلاله مكان الكلمة في المعاجم. بعد ما عرفنا هذا الكلام يأتي سؤال مهم، هل الميزان الصرفي هو الذي يحدد لي المزيد من الحرف الأصلي، أم أنا باعتبار معلوماتي أنا الذي أحدد المزيد والأصلي وأزن بناء على ما أنا أعرف؟ بعض الطلاب يظن أن الميزان هذا هو اللي على طول يطبق على طول، واللي يطلع عنده هو الزائد هو الأصلي. يجي سؤال آخر، طيب هل هذا صحيح أم أنا الذي أتحكم في الميزان؟ هل الميزان هو الذي يعطيني أم أنا الذي يعطي الميزان؟ في الحقيقة المسألة مفصل فيها تفصيل. بعد التأمل وجدت أن الأمر يحتاج إلى تفصيل. إن كان الذي وزن الكلمة، إذا أنت الذي تزن الكلمة فأنت تحتاج إلى معرفة قوانين الميزان الصرفي ومعرفة الزائد من الأصلي حتى تعطي الكلمة الميزان الصحيح. أما المتلقي فهو سيعتمد على وزنك أنت. إذا قلت له ضارب بمعنى على وزن فاعل فهو سيحكم على الألف أنها زائدة بناء على الوزن اللي أنت أعطيته إياه، فهو ما يحتاج أنه يبحث. ولذلك في المعاجم نحن متلقين، فماذا يقول صاحب المعجم يعني سنعرف. إذا أظهر الحرف في الميزان معناها أنه حرف زائد، ما أظهر معناها حرف أصلي، حذف في الميزان معناها أنك هناك شيء محذوف. ففرق بين الشخص الذي يزن والشخص المتلقي. الذي يزن لا، أنت كي تزن كلمة بلا شك لابد أن تعرف قوانين الميزان الصرفي وتعرف المزيد من الأصلي حتى تعطي الوزن الصحيح. أما المتلقي فهو بناء على ما تزن أنت هو سيحكم على الكلمة ما فيها من حذف أو زيادة. هذا ما يتعلق بالجواب عن هذه المسألة. فإذا معرفة الميزان الصرفي بقواعده وقوانينه مهمة جدا. هذا آخر ما يتعلق بمسألة البناء الصرفي. وعندنا الآن المسألة أيضا التالية وهي مسألة الزيادة. الآن الشيخ لما تكلم على الزيادة وكيف نزن الزيادة رأى من المناسب أن نذكر مصطلح الزيادة، ما حروفه وكيف نعرف الحروف المزيدة، سنتحدث عن هذا ونضع عنوانا على كل فقرة حتى نعرف ماذا سيقول الشيخ. الآن تفضل في قوله وقفنا عند أي شيء؟ أي نعم، يلا تفضل. أحسن الله إليكم. وحروف الزيادة عشرة يجمعها قولك سألتموني هذا. عنوان الزيادة، الزيادة من أول واحد حروفها، حروف الزيادة، يعني الزيادة هذه الشيخ بيتكلم عن عدة أشياء، حروف الزيادة راح نعرفها وبعض القضايا في الزيادة، كل قضية بنحط عليها عنوان حتى يتضح لك إن شاء الله الأمر. قال هذا أول قضية حروف الزيادة، حصرها الشيخ مجموعة في قولك سألتمونيها. انتبه، هذه حروف الزيادة، لكن ليس معنى كلامه أن هذه الحروف إذا وردت في كلمة أنها زائدة، يعني لا تحكم على حرف من هذه الحروف أنها زائدة بمجرد أن تراها، لا، المراد من جمعها هنا أن حروف الزيادة في سألتمونيها يعني أن الحرف لو كان زائدا فإنه لا يكون إلا من هذه الحروف، الحرف الزائد إذا كان زائدا لا يكون إلا من هذه الحروف، فهذه الحروف قد تكون زائدة وقد تكون أصلية، لكن لو كان الحرف عندنا زائد ما يخرج عن هذه، بمعنى آخر لا تحكم على حرف زائد ليس من هذه الحروف، لا تحكم على حرف بأنه زائد وهو ليس من هذه الحروف. ولذلك سافر السين، هل هو حرف زائد؟ أصلي. فإذا المراد بقولهم مجموعة في سألتمونيها أي أن حروف الزيادة لا تكون إلا من هذا الجنس، وليس معناه أن هذه الحروف لا تكون إلا زائدة، لا، تكون زائدة وتكون أصلية. نعم تفضل. أحسن الله عليك. والزائد قسمان، أقسام الزيادة، أقسام الزيادة. نعم. زائد لمعنى كالسين والتاء، استغفر فإنهما للطلب، ومستحجر فإنهما للصيغورة. نعم، الزيادة، الزيادة تكون لمعنى وأحيانا للإلحاق، لها غرضان، يعني الزيادة قسمان، إما أن تؤدي معنى مثل استغفر السين والتاء للطلب يعني طلب المغفرة، أو كما مثل باستحجر يعني للصيرورة. وهناك فصل أو باب يسمى معاني الصيغ أو الأبنية مذكور في شذور الذهب الذي هو أصل، أو عفوا شذى العرف أصل هذا الكتاب، موجود هذا الباب معاني الأفعال، معاني الأفعال. هنا قال أن الزائد، الحرف الزائد إما أن يؤدي غرض وهو معنى يعطيك معنى جديد، أو يكون فقط لمجرد الإلحاق في الكلمة، هذا هو التقسيم في الزيادة، حروف الزيادة. نعم. ثانيا وزائد بالإلحاق ونحوه كالواو بكوثر، فإنها زيدة بالإلحاق بجعفر. بجعفر كوثر، هو يقول أن أيضا لمجرد الإلحاق، الزيادة لمجرد الإلحاق مثل كوثر. ما وزن كوثر؟ طيب فوعل. طيب احنا انت الان عبرت عن المزيد بلفظة، تمام، اما قلنا ان الالحاق يستثنى، ولذلك جلببا ما قلنا فعلبا، قلنا فعللا. الان عندنا قاعدة، الان ماذا تقول فيها؟ الان هل كوثر يعني تكررها من جنس الكاف؟ ها، هو فيها شفرة، لكن العدل اللي بيضبطها. ها اي يعني في جلبه المكرر من جنس الاصل من نفس حرف الاصل في قطعه المضاعف من جنس اصل من جنس الاصل ايوه تمام فلذلك يكون له الميزان اي واللي عندنا كوثر ليس حرف اصليه ليس مكرر ليس الحرف الاصلي ليس اي تمام تمام احسنت بارك الله فيك هذا هو الجواب بس بشكل اوضح الإلحاق الذي يكرر في الميزان من عنوانه مكرر الحرف مزيد مكرر لو لاحظت في الكتاب قال إيش المكرر للإلحاق أما إذا كان مزيد للإلحاق لكنه غير مكرر فهذا يبقى على الأصل وتعبر عنه بلفظه فكوثر على وزن فوعل صح الواو للإلحاق حتى يلحق بجعفر فوعل على وزن يعني كيف يلحق بجعفر طيب جعفر على وزن فعلل وهذه على وزن فوعل دخلنا في شيء ثاني كيف إذن كيف يلحق ما المقصود بإلحاقه بجعفر ها لجعله رباعيا وأيضا في الحركات والسكنات في الحركات والسكنات ففوعل بمعنى فعلل كما جعفر كما هو في جعفر نعم رباعي مجرد ولذلك يكون على وزن فعل لا كوثر هنا الواو فيه للإلحاق فهو ثلاثي مزيد فحرف الزائد هو الواو فتعبر عنه بلفظه في الميزان فكوثر على وزن فوعل لأن المادة هي الكاف والثاء والراء هذه المادة له فالواو زائدة نعم لكنه على وزن الرباعي ألحق بوزن الرباعي نعم طيب الآن عرفنا أغراض الزيادة ما معنى الإلحاق هذا ما سيبينه الشيخ الآن مصطلح الإلحاق ما معناه تفضل أحسن الله إليكم ومعنى الإلحاق جعل كلمة على مثال أخرى على مثال أخرى يعني على وزن أخرى مثل ما جعل كوثر على وزن جعفر كوثر فعل هذا هو الإلحاق وطبعا الإلحاق مصطلح كبير في الصرف لعله يدرس بشكل أوسع وغالبه سماعي غالبه في السماع لكن تدخل مسائله لأنه موجود في اللغة العربية أيضا الذي يقرر الإلحاق علماء اللغة يعني أنت لا تستطيع أن تقرر هذه ملحقة أو غير ملحقة إلا بالمعاجم وضبط العلماء الذين هم اللي يحددون هذا الإلحاق ومعنى الإلحاق نعم لكنك أنت الآن المطلوب منك أن تعرف أحكام الإلحاق لكن تحديد أن هذه الكلمة ملحقة هذا عن طريق المعاجم وعلماء اللغة نعم تفضل أحسن الله إليكم وتعرف زيادة الحرف في الكلمة بأن يكون لها معنى بدونه نحو قاتل وتباعد واستعطف هذا عنوان كيفية معرفة الزائد كيف تعرف الزائد من الأصلي أنت تبي توزن كلمة مثل ما قلت لكم الذي يزن لابد هو نفسه يعرف الزائد من الأصلي حتى يعطي الوزن الصحيح فأنت كيف تعرف أن هذا أصلي أو زائد سنعطيك قاعدتين بينها المؤلف من خلال هاتين القاعدتين تعرف الزيادة من الأصلي القاعدة الأولى قال فيها وتعرف زيادة الحرف في الكلمة بأمرين واحد أن يكون لها معنى بدونه يعني لو حذفت هالحرف له معنى الكلمة فهذا يعتبر إيش زائد ضارب لو حذفت الألف تصير ضربة وضربة لها معنى فإذا هذا زائد إذن مدام بعد حذفه بقيت الكلمة لها معنى إذن هذا هو الزائد هذا هو القانون الأول في معرفة الزائد مثل قاتل على وزن فاعل وتباعد واستعطف هذه كلها أصلها قتل وتباعد أصل الفعل ما هو؟ بعد. إذا كل الحروف الثلاثة زائدة التاء والألف، عفوا التاء والألف في تباعد. واستعطف كذلك الهمزة والهمزة الوصل والسين والتاء زوائد. نعم تفضل. أحسن الله إليك. إن لم يكن لها معنى بدونه فليس بزائد، نحو وسوس. أكيد، لأن الواو هل هذا حرف أصلي ولا زائد؟ وسوس وسوس، ها تقدر لو حذفته يصير في الكلمة معنى وسوسة. جرب، لا تجرب بعد ما يصلح. طيب ما يستقيم عندك المعنى. فأي كلمة إذا حذفت منها حرف واختل معناها إذن هي أصلية وليست حرفا زائدا، وهكذا قص في كل في جميع الكلمات. نعم أحسن الله إليكم. وتعرف أيضا بأن تودل المشتق دون المشتق منه، نحو سلم سلامة وسلم تسليما. نعم سلم سلامة، سلم سلامة، شو الحرف الآن اللي زاد؟ الألف، فهي زائدة. وطيب سلم تسليما، لاحظوا الآن تسليما شو اللي زاد فيها؟ التاء وبعد والياء تسليما. هنا قوله يعرف بوجوده الحرف في المشتق دون المشتق منه، دون المشتق منه، هذا الكلام واضح لو مثل بضارب مثلا من الضرب، لأن ضارب مشتق من الضرب المصدر، لأنه سيذكر المؤلف أن المصدر هو أصل المشتقات وما عداه يعتبر مشتق، والمشتق منه هو المصدر. الآن تمثيله فيه ملاحظة، عندما قال سلم سلامة مراده أن سلامة فيها حرف اللي هو الألف ليس موجود في المشتق منه اللي هو سلمة، بينما هو سيقرر أن الفعل مشتق وليس مشتق منه. ولذلك هذا الأمثلة تصلح لو استبدلنا العبارة بقولنا مثلا ومن علامات الزائد سقوطه في بعض التصاريف، هنا تستقيم أمثلة الشيخ، لأن سلمة وسلامة الألف سقطت في بعض التصاريف اللي هو الفعل. لكن أن يقول مشتق منه ومشتق ويمثل بهذه الأمثلة ما تستقيم. لماذا لا تستقيم؟ لأن المصدر هو المشتق منه وبقية الأشياء هي مشتقات وسيذكرها المؤلف. إذن الآن هذه الملاحظة على الأمثلة التي ذكرها الشيخ، إما أنك تستبدل هذه العبارة أو أنك تبقي العبارة وتحط مثال آخر اللي هو ضارب من الضرب. ليه؟ لأن الآن ضارب فيه زيادة وهو مشتق غير موجودة في المشتق منه وهو المصدر اللي هو الضرب، هنا تستقيم العبارة بالمثال الذي ذكرته لكم. الآن انتهى كلام الشيخ في الزيادة وما فيها، وسيدخل بإذن الله في الحديث عن المسألة رقم 3 أو 3 وهي الاشتقاق، سنتحدث عنها بالتفصيل بإذن الله في المحاضرة القادمة. وفق الله جميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.